شبكة سما الإنشادية تقدم اسم الإله الواحد في كل أمر نبتدي بدءا بقلب مخلص بدءا بحال ساجد متوكلين عليه لا نرجو سواه مؤملا متوكلين عليه لا نرجو سواه مؤملا يا سعد عبد مخلص وعلى الإله توكلا اعتصامي بالذي من كل شر منقذي كل اعتصامي بالذي من كل شر منقذي وبعروة وثقى بها أنجت كل محتذي Samawan.co.